اسطوانات صوت الاسلام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واشربي وقري عينا